بسم الله الرحمن الرحيم. هنا أسئلة نجيب عليها سريعا. يقول السائل: العبارات المكتوبة على الخط، يعني قصده على الطريق، مثال: اذكر الله، اذكر الله، صل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قل سبحان الله، الحمد لله، وهكذا، ما رأيك؟ هذه التي أشار إليها الأخ السائل موجودة، نراها على الطريق، والواقع أن الأفضل تركها، الأفضل أن تترك، لكن ليس فيها بأس، لكن الأولى يعني أنت أيها السلفي السني أنت ما تفعل ذلك، لأنه لم يؤثر هذا عن أحد من أهل العلم أو عن السلف أنهم كانوا يفعلون ذلك. والإنسان يذكر الله في نفسه وفي الطريق، يقول أذكار، يقول أدعية، أما هذه الأشياء وهذه الوسائل فالأفضل أن تترك. وكذلك أيضا يشبه ذلك ما يفعله بعض الناس في سيارته، حيث يعلق على المرآة ذكر دعاء السفر مثلا أو دعاء ركوب الدابة، أيضا هذا ليس كما ينبغي، ليس بجيد، أخشى أن يكون هذا نوعا من أنواع التمائم. وكذلك نخشى أن يفتح الباب، اليوم يعلق دعاء السفر أو دعاء ركوب الدابة أو نحوه، ثم ربما علق آية الكرسي، وربما وضع المصحف، ويعني بذلك ويقصد ما يقصده من يعلق التميم، وهو نوع من الشرك. فالأولى أن يقفل وأن يغلق الباب، فلا تضع شيئا في سيارتك أبدا. وهذه اللوحات نحن ما نفعلها، ومن فعلها فلا ننكر عليه، والله المستعان. طيب، هنا السؤال الثاني يقول: هل يكفي الوضوء أو غسل المكان أو غسل المكان الدم عن غسل الحيض؟ الجواب: لا، لا بد من الاغتسال، الاغتسال الكامل كغسل الجنابة، كغسل الجنابة، لقوله سبحانه وتعالى: فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. تطهرنا يعني اغتسلنا غسلا كاملا. يقول السؤال الثالث: ما حكم جماع المرأة بعد الطهر وقبل غسل الحيض؟ هل هو حرام؟ نعم حرام، للآية الكريمة التي تقدمت: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي اغتسلن. يقول السؤال الرابع: ما حكم التشقير للحواجب بالنسبة للمرأة؟ هل هو من النمص أم هو أهون منه؟ التشقير للحواجب معناه أن تصبغ، أن تصبغ الحواجب صبغة تكون بلون البشرة، ويكون ذلك في الأطراف، أن تضع المرأة صبغة بلون البشرة على أطراف حواجبها حتى تخرج الحواجب وتبدو رقيقة ورفيعة. هذا العمل تفعله المرأة، تظهر حواجبها رقيقة أو رفيعة كأنها خيط، بهذا العمل هي لا تنتف الشعر، ولكن تضع هذه الصبغة لتظهر الحواجب رقيقة ورفيعة. هذا نوع من الحيل، حيلة، هذه حيلة، هي لم تنتف الحواجب وإنما وضعت الصبغة بلون البشرة حتى تغير خلقة الله، هي لم تغيرها يعني مباشرة، وإنما بنوع من الحيلة، من الحيل. وعليه يعني على أن الأصل الشرعي، بناء على أن الأصل الشرعي منع الحيل، الحيل ممنوعة في الشرع، فهذا العمل لا يجوز، التشقير هذا لا يجوز، هو نوع من الحيل. الحواجب تترك كما هي، كما خلقها الله، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. الحواجب من خلق الله عز وجل تترك كما هي، ما تغير لا مباشرة ولا بشيء من هذه الحيل، فهذا العمل لا يجوز. وبعض العلماء أفتى بجوازه، وهذا قول ضعيف، هذا رأي ضعيف لا يعول عليه، وذلك بالنظر إلى ماذا؟ إذا كان الشارع الحكيم نهى عن تغيير الشيب بالسواد، الشيب الشعر البيضاء ما تصبغ باللون الأسود، لماذا؟ هذا فيه تزوير، هذا فيه تزوير، المرأة شعرها أبيض تصبغه أسود، شيء نوع من التزوير. أيهما أشد، تغيير الشيب بالسواد أم ترقيق الحواجب؟ لا شك أن ترقيق الحواجب أشد وأكثر زورا، أكثر تزويرا. كذلك الشارع الحكيم نهى المرأة أن تضع قصة، القصة الآن تسمى بالباروكة، الباروكة أظن، الباروكة، ما هي الباروكة؟ قصة شعر يوضع على الشعر فيظهر شعر المرأة بأنه غزير وأسود وناعم إلى آخره، وهذا سماه الشارع بأنه الزور، يعني كلمة زور هكذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام سمى القصة، سماها زورا، تزوير. المرأة ليس يعني شعرها ليس بأسود وناعم وغزير، فتضع هذه الباكورة أو الباروكة حتى يظهر شعرها على غير الخلق، شيء من التزوير، تغيير الشيء تزوير، وضع الباروكة تزوير، هي القصة. طيب ترقيق الحواجب ما هو تزوير؟ أشد. فيا جماعة لو نظرنا إلى الأدلة الشرعية، إلى مسلك الشارع في الزينة، مسلك الشارع في الزينة أنه نهى عن التزوير، ما تزور، تترك الخلقة كما هي. لو نظرنا إلى مسلك الشارع في الزينة نجد أنه أصل أصلا فيها، وهو النهي عن التزوير، ما تزور، لا تضع المرأة قصة ولا تغير شيبا، وكذلك التفليج والنمص إلى آخره، كل ممنوع، إما ممنوع لأنه فيه تغيير لخلقة الله، وإما ممنوع لأنه فيه التزوير. طيب ترقيق الحواجب بالتشقير، لو سلمنا أنه ليس فيه تغيير لخلقة الله، لكن لا بد أن فيه ماذا؟ التزوير، فهو حرام، هو حرام، لو لم يكن فيه تغيير فهو حرام من باب ماذا؟ فيه التزوير. فالقول بأن هذا يجوز والإفتاء بأن هذا لا بأس به هذا قول ضعيف، لأن العلماء الذين بنوا إباحة هذا الشيء بنوه على أن هذا الشيء ما فيه تغيير بخلقة الله، الحواجب كما هي ولكنها صبغت، فيقال لهم نعم ولو لم يكن فيها تغيير بخلقة الله لكن فيها التزوير. لا شك المرأة حواجبها عريضة، فإذا شقرتها بهذه الطريقة أصبحت الحواجب رقيقة كأنها هلال، هلال آخر الشهر أو أول الشهر، تزوير. هذا أشد من تغيير الشيب وأشد من وضع القصة، والله المستعان. هذا الذي أراه، والله أعلم. نعود إلى درسنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الحيض: باب مخلقة وغير مخلقة، أو باب مخلقة وغير مخلقة. ما معنى هذه الترجمة؟ وما مراد المؤلف رحمه الله بها؟ أما مخلقة وغير مخلقة فالكلام عن المبغة، المبغة: يا أيها الناس إن كنتم في شك من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنقر في الأرحام ما نشاء. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على هذه الأطوار، خلقه من تراب، هذا آدم، أبناؤه من الماء المهين، من النطفة، النطفة التي تلقى في الرحم، هذه النطفة تبقى 40 يوما بتقدير الله سبحانه وتعالى، ثم تتحول إلى علقة وتبقى علقة 40 يوما، ثم تتحول إلى مضغة وتبقى كذلك 40 يوما، كما جاء ذلك صريحا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حديث الصادق المصدوق، حديث معروف وهو في الصحيحين، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن خلق أحدكم يجمع في رحم أمه أو في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه ملك فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي هو أم سعيد، شقي هو أو سعيد أو أم سعيد. والحديث هذا في الصحيح، وهو توضيح وتفسير لمراحل الإنسان في بطن أمه. يكون 40 يوما نطفة، النطفة الماء، يكون ماء، ثم يكون 40 يوما علقة، العلقة قطعة الدم المتجمد، وسميت علقة لأنها تعلق، إذا الدم المتجمد إذا كان في ثوب أو على حائط يعلق، وينتقل بعد ذلك إلى مضغة ويكون 40 يوما، المضغة قطعة اللحم بمقدار ما يمضغه الإنسان، بمقدار اللقمة، سبحان الله، هذا هو أصل الإنسان. أنت أيها الإنسان يا من يتكبر على الله، أنت هذا أصلك، خلقت من تراب ثم تكون ماء مهينا نطفة لا شيء في رحم أمك، ثم تكون علقة قطعة دم متجمد، وقد يبقى وقد لا يبقى، ثم ينتقل بعد 80 يوما إلى قطعة لحم بمقدار اللقمة، سبحان الله، وهي مرحلة المضغة. هذه المضغة تنقسم إلى قسمين: مضغة ليس فيها شكل ولا تخطيط، وإنما هي قطعة متجمدة كالكورة، ليس فيها شكل ولا تخطيط، ومضغة، هذه المضغة التي ليست مخلقة، ما فيها خلقة، ومضغة مخلقة ظهر فيها الشكل والتخطيط، ظهر فيها الرأس، ظهرت فيها اليدان، الرجلان، الفخذان، الصدر، خلقت، سبحان الله، مضغة مخلقة ظهرت فيها الخلقة. إذن الإنسان يخلق بمعنى أنه يخطط ويشكل بعد 80 يوما في مرحلة المضغة، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس إن كنتم في شك من البعث فإنا خلقناكم. شوف انظر الآن، يعني الله سبحانه وتعالى رد الإنسان إلى ماذا؟ إلى أصله. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، إذا كنت في ريب يعني في شك، إذا كنت مرتابا من البعث شاكا فيه، تفكر في أصلك، كيف خلقك الله؟ والله سبحانه وتعالى أهون عليها، لعاد أهون الابتداء، تفكر في أصلك: فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. المضغة هذه تخلق أو لا تخلق؟ طيب، البخاري رحمه الله يقول: مخلقة وغير مخلقة، يريد بذلك ماذا؟ المضغة، طيب ما معنى مخلقة وغير مخلقة كما ذكرنا؟ يقول مجاهد رحمه الله وهو إمام المفسرين ووافقه على ذلك الشعبي، يقول المخلقة المصورة خلقا تاما لا نقص فيه ولا عيب، رأس ويدان ورجلان وصدر وفخذان، مضغة مخلقة لها صورة تامة. وغير المخلقة قال السقط قبل تمام خلقه، السقط يعني ما يسقط من رحم المرأة قبل تمام خلقه. وهذا الرأي صوبه الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، لأنه ذكر أقوالا في تفسير مخلقة وغير مخلقة وصوب هذا الرأي. وابن كثير رحمه الله كذلك أيضا ذكر ذلك، قال إن المخلقة التي فيها شكل وتخطيط على هيئة الإنسان، والتي ليست مخلقة قال التي ليس فيها شكل ولا تخطيط وإنما قطعة. طيب، ما مراد المؤلف رحمه الله من هذا التبويب وما علاقته بكتاب الحيض؟ قال ابن بطال كما ذكر الحافظ ابن حجر في نفس الباري، قال مراد البخاري من هذا التبويب أن يبين أن الحامل لا تحيض. لماذا؟ قال لأنه إذا خلق الجنين في رحمها فإن دم الحيض يتحول إلى غذاء له كما تقدم ذلك في أول درس، فإذا ما تحيض. ومسألة هل الحامل تحيض أو لا تحيض فيها خلاف بين العلماء، فذهب أكثر أهل العلم ومنهم الإمام أحمد بن حنبل إلى أن الحامل لا تحيض. قال الإمام أحمد رحمه الله إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم، بانقطاع الحيض يعني. واستدلوا على ذلك أيضا بأن الأمة تستبرئ بحيضة، فنزول الحيض دليل على عدم الحمل، وهذا القول هو الأرجح والأقوى. وعلى هذا القول يكون الدم الذي تراه الحامل، لو أن المرأة كانت حاملا ورأت دما قالوا هذا الدم دم فساد ليس بدم حيض. ومعنى دم فساد، معنى أن هذا الدم دم فساد معناه أنه لا يمنع من الصلاة ولا من الصيام ولا غير ذلك من الأحكام، ليس كدم الحيض. وذهب الإمام مالك بن أنس، وإن كان يعني عنه روايتان في ذلك، والإمام الشافعي رحمه الله أيضا في مذهبه الجديد، وجماعة من أهل العلم إلى أن الحامل تحيض إذا نزل عليه الدم في الوقت المعتاد بلونه المعروف فإنه يعتبر من الحيض. وعلى كل حال الغالب على النساء أن الحامل لا تحيض. واحتج الإمام أحمد رحمه الله بحجة قوية، احتج بحديث عبد الله بن عمر عندما طلق امرأته فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمره أن يراجعها وأن يطلقها وهي حامل أو طاهرا في طهر لم يجامع فيه، فهذا الحديث يبين لك أن الحامل لا تحيض لأنه أطلق. المقصود أن هذه المسألة فيها خلاف، والأحكام الشرعية تناط أحيانا بالغالب، بغالب الأمر، وغالب أحوال النساء أن الحامل لا تحيض. هكذا قال ابن بطال وتبعه غير واحد من الشراح، يعني قالوا إن مراد البخاري من هذا التبويب أن يبين هذه المسألة. ويمكن أن يكون مراد البخاري شيئا غير ذلك، والله أعلم، وهو أقرب في نظري. لعل الإمام البخاري رحمه الله يريد بهذه الترجمة أن يبين الحد الفاصل بين النفاس وغيره، بين النفاس وبين غيره. كيف؟ المرأة إذا أسقطت جنينها قبل تمام مدة الحمل متى تكون نفساء ومتى لا تكون نفساء؟ هذه مسألة مهمة، هذه من أهم المسائل. ولعلها أولى من المسألة الأولى. المرأة إذا أسقطت في الشهر الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع ونزل عليها الدم بعد الإسقاط، إذا أسلبت كما يقال اليوم، متى تكون نفساء؟ وتعرفون أن النفساء كالحائض، لا تصلي، كذلك لا تصوم، ولا يأتيها زوجها إلى آخره. طيب متى تكون نفساء؟ قال العلماء تكون نفساء إذا أسقطت ما يتبين فيه خلقة الإنسان، إذا أسقطت مضغة مخلقة فإنها تأخذ حكم النفساء، تمتنع عن الصلاة وعن الصيام. أما إذا أسقطت نطفة أو علقة أو مضغة لم يتبين فيها خلقة الإنسان فإنها لا تكون نفساء، ويكون دم هذا دم فساد، تأخذ حكم الاستحاضة، تكون كالمستحاضة. إذن ما الفاصل الآن؟ مخلقة وغير مخلقة. لعل هذا الذي يريده البخاري رحمه الله أن يبين حكم المرأة إذا أسقطت. متى تكون نفساء؟ تكون نفساء إذا أسقطت مضغة مخلقة. طيب أريد أن أسأل سؤالا، لو أن المرأة أسقطت بعد 70 يوما من مدة الحمل هل تكون نفساء؟ الجواب قطعا لا، لأن التخليق أصلا لا يبدأ إلا بعد كم يوم؟ إلا بعد 80 يوما، لأن 40 الأولى مرحلة النطفة، وال40 الثانية مرحلة العلقة. إذا متى في المضغة؟ بعد 80 يوما. فالتخليق لا يتم إلا بعد 80 يوما، ولذلك يقول بعض العلماء بعد الشهر الثالث تقريبا يتم التخليق، والمرأة تسقط في الغالب شيئا مخلقا، فلعل البخاري يريد ذلك. والعلماء هنا اختلفوا في مسألة المضغة في خلافها، منهم من يقول لا بد أن تكون مخلقة، هذا الراجح، ومنهم من يقول لا، حتى لو أسقطت مضغة ليست مخلقة تكون نفساء. والبخاري رحمه الله من صنيعه يظهر أنه يرجح المذهب الأول، لأنه فرق بين المخلقة وغير المخلقة. طيب إذن يظهر والله أعلم أن البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة لهذه المسألة الثانية وليست الأولى. نقرأ الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد أنه قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك عن النبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة. فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل، فيكتب في بطن أمه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي البصري، ثقة حافظ، توفي 28 و200. أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. أنه قال: حدثنا حماد، حماد هو ابن زيد ابن درهم البصري أحد الأئمة، توفي 79 و100. وحماد إذا جاء في صحيح البخاري هكذا فإنه حماد ابن زيد، لأن البخاري لم يخرج لحماد بن سلمة إلا في المتابعات. عن عبيد الله بن أبي بكر، عبيد الله ابن أبي بكر ابن أنس بن مالك أبو معاذ البصري أيضا، ثقة من الطبقة الرابعة، وحديثه في الكتب الستة. وهنا يروي عن جده، يروي عن جده أنس بن مالك رضي الله عنه. وأنس بن مالك أبو حمزة الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، توفي على المشهور 93، وهو آخر الصحابة موتا بالبصرة. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا. وهذا هو ملك الرحم، لأن الله سبحانه وتعالى هو جنود من الملائكة، ملك حملة العرش وملك الجبال وملك البحار وملك الريح، وجبريل هو رسول الله إلى الأنبياء، وملك الموت وملك القطر المطر. فالملائكة موكلون بهذه الأشياء، فالرحم لها ملك موكل بها. يقول: يا رب نطفة، يا رب نطفة، يعني هذا الذي ألقاه الرجل في مرحلة النطفة. فهذا يا رب نطفة يعني هنا بالرفع، يعني يا رب هذه نطفة الآن التي في الرحم. وفي رواية بالنص: نطفة، يعني يا ربي ألقى نطفة أو ألقيت نطفة. ثم يقول: يا ربي علقة. كم بين هذين النداءين؟ 40 يوما، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن مسعود: يا ربي نطفة الآن هي نطفة. ثم بعد 40 يوما الملك يقول لله: يا ربي علقة. بعد 40 يوما يقول الملك لله عز وجل: يا ربي مضغة، في مرحلة المضغة. فإذا أراد أن يقضي خلقه، يعني أن يتم الخلق، لأنها قد تسقط قبل ذلك، إذا كانت مضغة سقطت، قد تكون علقة وتسقط، قد تكون مضغة وتسقط. فإذا أراد الله أن يقضي خلقه، يعني أن يتم الخلق بنسخ الروح، قضاء الخلق المراد به أن تنفخ الروح في هذا الجنين، قال هذا الملك لله سبحانه وتعالى: أذكر أم أنثى؟ هل هو ذكر أم أنثى؟ فيقضي الله سبحانه وتعالى، فيقول هذا الملك: شقي أم سعيد؟ فيقضي الله سبحانه وتعالى. شقي يعني هل هو شقي من أهل النار أم سعيد من أهل الجنة؟ لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب مقعدها من الجنة ومن النار. سبحان الله، هذا مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يجعلنا ممن كتبت له السعادة في الأزل. قال: فما الرزق والأجل؟ فما الرزق يعني رزقه في الدنيا، والأجل يعني موته، يعني الموت، إلى كم يعيش؟ فيكتب في بطن أمه، هذا كله يكتب له وهو في بطن أمه، يكتب ذكرا أنثى، شقيا أم سعيد، يكتب كذلك عمله، يكتب رزقه، يكتب أجله وهو في بطن أمه. وهذه الكتابة هي الكتابة العمرية، لأنها في العمر مرة، وتكون والإنسان في بطن أمه. لأن الكتابة أنواع، هناك الكتابة الأزلية التي في اللوح المحفوظ، والله سبحانه وتعالى قد قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هذه كتابة أزلية. هناك الكتابة أيضا العمرية، يكتب على الإنسان في عمره مرة وهو في بطن أمه. هناك الكتابة الحولية، وهذه تكون في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. ففي ليلة القدر تكتب آجال وأحوال السنة كلها في ليلة القدر. وهناك أيضا الكتابة اليومية، كل يوم هو في شأن. يقول ابن عباس: يحيي هذا، يميت هذا، يغني هذا، يفقر هذا، يمرض هذا، يصح هذا، إلى آخره. فالله سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن. فالكتابة أنواع: كتابة في الأزل، كتابة في العمر، كتابة في الحول، كتابة في اليوم. الكتابة أنواع، والكتابة هذه هي درجة من درجات الإيمان بالقضاء والقدر. فالله سبحانه وتعالى قدر كل شيء وكتب مقادير كل شيء. وهذه الدرجة وهي الكتابة، لأن درجات القدر أو مراتب القدر أربع: الإيمان بعلم الله عز وجل الأزلي، الثانية الإيمان بكتابة الله سبحانه وتعالى لكل شيء، والثالثة الإيمان بمشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة لكل شيء، والرابعة الإيمان بأن الله عز وجل خلق كل شيء. هذه مراتب القدر: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. القدرية الأوائل، معبد الجهني وغيلان الدمشقي وهؤلاء القدرية الأوائل الذين ظهروا في زمن الصحابة في زمن عبد الله بن عمر، كانوا ينكرون المراتب الأربعة، يردونها ويقولون إن الأمر أنف، كما جاء ذلك في صحيح مسلم في الحديث الأول، حديث عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر، لما جاء حميد بن عبد الرحمن الشميري ويحيى بن يعمر، تعرفون الحديث، إلى عبد الله بن عمر وسألاه عن قول القدرية الذين ظهروا في البصرة، وقال له إنهم يقولون إن الأمر أنف. ما معنى أنف؟ يعني جديد مستأنف، ليس هذا الأمر، يعني المقصود بالأمر هنا ما يجري في الدنيا، الحوادث، الأمور اللي تجري في الدنيا، يقولون أنف يعني جديدة، ليست مبنية على علم سابق ولا على كتابة سابقة، نعوذ بالله. الأمر أنف جديد، أين علم الله؟ أين كتابة الله؟ قالوا ما فيه، يكذبون بالقدر. هذا هؤلاء كفار عند الأمة، لذلك غيلان الدمشقي قتل، وكان الخلفاء في ذلك الوقت إذا قبضوا على قدر قتلوه، المرتد كافر ينكر علم الله سبحانه وتعالى والكتابة والمشيئة والخلق كله. هذه القدرية الأولى. أما المعتزلة وهم قدرية أيضا، عمرو بن عبيد وعاصم بن عطاء ومن جاء بعدهم، فالمعتزلة القدرية الذين تأخروا جاءوا في الأخير، لا ينكرون المراتب كلها، ولكن ينكرون المرتبتين الأخيرتين فقط، ينكرون المشيئة والخلق. يعني هم يؤمنون بالعلم والكتابة لكن ينكرون المشيئة والخلق، هذا المعتزلة. ولذلك يقولون إن الإنسان يخلق فعل نفسه وله مشيئة منفصلة ومستقلة عن مشيئة الله. على كل حال، هذه مسائل يعني تبحث بالتفصيل في باب العقيدة، في كتب العقيدة، لكن هنا المراد أن هذا الحديث حجة على القدرية، لذلك القدرية ينكرون هذه الأحاديث ويردونها ولا يؤمنون بها. تعرفون ما قال عمرو بن عبيد عن حديث عبد الله بن مسعود؟ حدثنا الصادق المصدوق، والله المستعان. الشاهد في هذا الحديث أنه قال: يا ربي مضغة، ثم قال: فإذا أراد أن يقضي خلقه، يعني أن يتم خلقه. إذن إتمام الخلق يكون في أي مرحلة؟ في المرحلة الأخيرة، وهي مرحلة المضغة. والله أعلم. على أن التخليق وعدم التخليق جاء في كتاب الله، وبين ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث عبد الله بن مسعود. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. كيف تهل؟ الإهلال المراد به الإحرام، أي كيف تحرم الحائض، كيف تحرم؟ يقول الحافظ ابن حجر: مراده بيان صحة إهلال الحائض، أن الحائض إهلالها صحيح، فإنها تحرم بالحج وتحرم بالعمرة كما فعلت عائشة. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير أنه قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت: فحط فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أنقض رأسي وأنتشط وأهل بحج وأترك العمرة، ففعلت ذلك حتى قضيت حجي، فبعث معي عبد الرحمن ابن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير. يحيى بن عبد الله بن بكير المصري ثقة من كبار الطبقة العاشرة، حديثه عند البخاري ومسلم وابن ماجه، توفي سنة 31 و200، وسماعه تكلموا في سماعه من مالك بن أنس، والسبب ما هو؟ أنه سمع من مالك بعرض من؟ بعرض حبيب بن أبي حبيب الوراق، وكان وراق سوء، لذلك تكلموا فيه. هو في الليل ثقة، في مالك تكلموا في سماعه. البخاري رحمه الله ينتقي من حديثه، يخرج له من حديثه عن من؟ عن شيخه الليث. أما إذا أخرج له عن مالك ينتقي، ولذلك ما أخرج له إلا 5 أحاديث عن مالك، وهي أحاديث كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في المقدمة، يقول أحاديث معروفة ومشهورة وقد توبع فيها. فتأملوا وانتبهوا إلى صنيع البخاري وكذلك إلى صنيع مسلم، الأئمة رحمه الله عندهم دقة متناهية، لأنه تكلم في سماعه من مالك، فما يخرج له هكذا على الإطلاق، ما أخرج له إلا أحاديث 5، وهذه الأحاديث معروفة ومشهورة من أحاديث مالك بن أنس. طيب، قال حدثنا الليث بن سعد الفهمي أبو الحارث المصري أحد الأئمة في عصره، كان يقرن بمالك بن أنس، توفي الليث 75 و100، عن عقيل بن خالد بن عقيل الأيلي، سكن المدينة ثم الشام ثم مصر، توفي على المشهور 44 و100، وحديثه الكتب الستة. وعقيل هكذا بالتصغير، أما باقي الرواة في التقريب عقيل. عن ابن شهاب أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المتوفى 24 و100، عن عروة بن الزبير رحمه الله توفي 94، عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين توفي 57 أو 58، أنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. هذه قالها قبل دخول مكة والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو قبل أن يبدأ في المناسك، لأنهم بعدما فرغوا من المناسك من طواف القدوم أمرهم بالإحلال أمرا وألزمهم به، إذا لم يكن الإنسان معه هدي، يعني الذي ساق الهدي النبي صلى الله عليه وسلم تركه وأمره بقضاء المناسك. وأن يترك الحل. أما الذي ليس معه هدي فإنه يحل بعمره، يعني يطوف ويسعى ثم يقصر يتمتع. فبذلك ابن القيم رحمه الله ذكر ذلك، أن النبي في حجة الوداع كانت أوامره عليه الصلاة والسلام وإرشاداته لأصحابه كانت متدرجة. لما كان في المدينة خيره، لما جاء في ذي الحليفة أيضا خيره بين المناسك الثلاثة، قبل أن يبدأ في المناسك كذلك قال معه من اعتمر ومعه هدي يكمل، من اعتمر ليس معه هدي يحل، من أفرد الحج يتم حجه. ثم بعدما انتهوا من طواف القدوم ألزم الجميع بأن يحل من تلك من الحج. يعني الذي اعتمر طبيعي أنه سوف يحل، الذي حج يحول الحج هذا إلى عمره، يفسخ الحج بعمره، يتحول من الإفراد إلى التمتع. الذي معه هدي يبقى كذلك كما هو عليه الصلاة والسلام. إذن هذه مراحل. لذلك الرواة اختلفوا، جابر قال شيئا، عائشة قالت شيئا، أنس قال شيئا، ابن عمر قال شيئا. فأنت إذا جمعت أقوال الصحابة وأحاديث الصحابة تتوصل إلى هذا الذي قاله ابن القيم رحمه الله. فهنا تقول عائشة ومن أهل بحج فليتم حجه، نعم هذا قالها لهم قبل أن يطوف، لكن بعد الطواف ألزمهم بفسخ الحج إلى عمره كما هو معروف. طيب قالت فحجت فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمره. هذا معلوم أن عائشة رضي الله عنها أهلت بعمره. متى أهلت بعمره؟ في ذي الحليفة. وكانت قد يعني الآن عائشة متمتعة عمر عليها، لما جاءت في سرف لم يبقى على دخول مكة إلا مرحلة قليلة أصابها الحيض. الآن ما تستطيع أن تطوف أن تسعى، الحيض يمنعها من ذلك، فبكت رضي الله عنها. دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون ما قاله لها، إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. طيب الآن عائشة هذه العمرة ماذا فعلت بها؟ بالأمس كنا ذكرنا خلاف العلماء، الكوفيون ماذا قالوا؟ إن هذه العمرة أبطلتها عائشة وتحولت إلى نسك الإفراد. أهل الحديث ومعهم الإمام أحمد والشافعي ماذا قالوا؟ قالوا إنها لم تبطلها، وإنما أدخلت عليها الحج فتحولت من التمتع إلى القران. هذان قولان معروفان مشهوران في مسألة عائشة. وابن القيم رحمه الله قد بسط القول وشرحه في زاد المعاد ورجح رأي من المحدثين. طيب نعود، تقول عائشة ولم أمر إلا بعمرة، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة. ظواهر هذه النصوص يؤيد قول من؟ حقيقة قول الكوفيين، هو يؤيد قول الكوفيين أنها قالت أترك العمرة أهل بحج، أترك العمرة دع العمرة. لكنه كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله يقول إنك إذا جمعت أطراف الأحاديث والروايات يتبين لك أنها لم تترك العمرة ولم تبطلها، ولكن أدخلت عليها الحج. طيب قال ففعلت ذلك حتى قضيت حجي، فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم. مكان عمرة أيضا احتج بها الكوفي، لكنه كما قال ابن القيم إن عائشة عرضت عمرة منفصلة مستقلة تأتي بها كما جاء بها أمهات المؤمنين. طيب على كل حال هذا الكلام تقدم في الدرس الماضي، والمقصود هنا أن إحلال الحائض مشروع ولا بأس به، يعني المرأة تهل بالحج تهل بالعمرة حتى ولو كانت حائضة، وتفعل ما يفعله الحاج إلا شيئا واحدا، ما هو؟ الطواف، ويتبعه السعي بين الصفا والمروة، لأن السعي لا يأتي هكذا منفصلا مستقلا وإنما يتبع الطواف. طيب نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.